حبك يا خير خلق الله ما نفدا، وما توقف يوما ما ولا بردا. ما زرت دارك فيه شوق يؤرقني، إلا تزايد عندي الشوق والتقدا. حبك يا خير خلق الله ما نفدا، وما توقف يوما ما ولا بردا. ما زرت دارك فيه شوق يؤرقني، إلا تزايد عندي الشوق والتقدا. ولا إلا تذكرت مشتاقا له حدا، ولن أزال بجيش من جيوشكم، لنصر ملتكم أسمو به صعدا. فالله أعطك في خلق وفي خلق من الفضائل ما لم يعطه أحدا. وجمع الله فيك الحسن أجمعه، وطهر الله منك الروح والجسد. فقت الخلائق في خلق وفي خلق، والمرسلين على ما هم به صعدا. قد فقتهم كلهم قربا ومنزلة، وفقتهم زمنا، وفقتهم بلدا، وفقتهم أدبا، وفقتهم حسبا، وفقتهم نسبا، وفقتهم ولدا. قد فقتهم كلهم قربا ومنزلة، وفقتهم زمنا، وفقتهم بلدا، وفقتهم أدبا، وفقتهم حسبا، وفقتهم نسبا، وفقتهم ولدا. وفقتهم شرعة جاء الكتاب بها، مهيمنا نسخا بالحفظ منفردا. وفقتهم أمة تزهو بنسبتها إليك، وهي على كل الورى شهدا. ما قيل مدحا لمخلوق يناسبه، إلا وأنت لذا أولى به أبدا. لو بالغ الشعراء في المدح يجمعهم، لم يبلغوا منك معشار الذي حمدا. وما أنا لك في ذا الدار ليس يرى، معشار ما سوف يعطيك الكريم غدا.